بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب عقده المؤلف رحمه الله للتهجد. قال: كتاب التهجد. باب التهجد بالليل. وذكر الآية ويقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. النافلة هي الزيادة، يعني زيادة قيل زائدة في فرائضك، وقيل المعنى خلفة لك، لأن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم زيادة يقع خالصا لكونه لا ذنب عليه، بخلاف تطوع غيره فإنه يكثر الذنوب. في حديث ابن عباس هذا ذكر أحد الاستفتاحات، الاستفتاح هو استفتاح طويل من أطول الاستفتاحات: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، يعني المقيم لهما والمسك لهما، فلا قيام للسماوات والأرض إلا بالله سبحانه وتعالى. واستفتاح عظيم له معان عظيمة، لا قيام لشيء من خلقه إلا بالله سبحانه وتعالى، وهو قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لا وجود المخلوقات إلا بإيجاد الله لهما، ولا قيام لها إلا بالله عز وجل، وهو قيم السماوات والأرض. قيم، وجاء في اللفظ له قيام، وجاء قيوم. ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض، وهو سبحانه مالك ومن فيهن، ويملك السماوات والأرض ومن فيهن، كما أن ما السماوات والأرض ومن فيهن لا تقوم إلا بالله، فهو مالكها سبحانه وتعالى. ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، فهو منورهما والهادي لمن فيهما. ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، من أسماء الملك ومالكها سبحانه وتعالى. ولك الحمد، أنت الحق، فالحق من أسماء الله عز وجل، ووعدك الحق، وعد الله حق، من أسمائه الحق، ولقاء الله حق، وقول الله حق، وكلامه سبحانه وتعالى. والجنة حق، لا بد من الإيمان بها، والنار حق كذلك، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. فهو استفتاح عظيم. ثم في آخر: اللهم لك أسلم. إسلام الوجه إخلاص، أخلصت لك عملي، وبك آمنت بك يا الله، عبدت بألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك واستغفرك للعبادة، عليك توكلت، يعني صورت أمري إليك وثقت بك، فالأمور كلها بيدك واعتمدت عليك، فاعف عن الأسباب وإياك أنبت لنبع الرجوع إلى الله عز وجل، ورجل بك خاصم وإياك حاكم تحاكم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الدعاء بعد هذا التوسل العظيم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم استنتج هذا الاستفتاح العظيم الذي يدعو على الله، وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فغيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وزاد سفيان، زاد عبد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الزيادة ضعيفة لأن عبد الكريم أبو أمية ضعيف. والتهجد هو قيام الليل، التهجد هو قيام الليل، وفي الآية والحديث مشروعية قيام الليل، قد اجمع العلماء على مشروعية قيام الليل إلا من شد، واجمعوا على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة إلا من شد، اختلفوا في وجوبها، والصواب أنها غير واجبة، أنها واجبة، اختلفوا في وجوبها على الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل مشروع بالاتفاق، أما فرضية قيام الليل على الأمة فالصواب أنها ليس مطلوبا، وهذا إجماع إلا ما شد، ليس هناك دليل. الأمة أجمعوا على أنه ليس مفروض على الأمة، وأما عجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم ففي خلاف، الصواب أنها غير واجبة، ليس هناك دليل صريح على الوجوب. وهذا أحد الاستفتاحات التي استفتح بها النبي في قيام الليل، وهو من الاستفتاحات الطويلة، وكان النبي استفتح استفتاحات متعددة، ومنها استفتاح في حديث عائشة، اللهم رب جبرائيل، في صحيح مسلم كان إذا قام من الليل تهجد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لبصيرك فيما الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففي توسل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة إسرائيل وميكائيل وإسرافيل، وذلك لأن هؤلاء الأملاك الثلاثة أكل بهم ما فيه الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح والقلوب، وميكائيل موكل بالقطر والمطر والماء الذي فيه حياة النبات والحيوانات، وإسرافيل موكل بنفسه الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها، فهؤلاء الأملاك الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، فلهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، توسل عظيم، اهدني لوصيف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولك استفتاحات أخرى، هناك استفتاحات أخرى، استفتاح المروي على علي رضي الله عنه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هناك استفتاحات قصيرة كان يستفتح بها النبي في الفريضة، وأصح ما ورد في استفتاحات ما رواه الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال هذا الاستفتاح المعروف، وهو ما هو الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد في الاستفتاح لأنه خرج الشيخ عن البخاري ومسلم، وهو قصير، استفتاح قصير يكون في الفريضة. وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أفضل استفتاحات من جهة ذاته، لأنه ثناء على الله، كل ثناء، ولهذا اختاره الشيخ محمد بن عبد الرحمن رحمه الله، واستفتاحه قصير فضله العامة كان عمر يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. في الفريضة ما ينبغي أن يستفتح بالاستفتاحات الطويلة، لأن هذا إن كان الإمام في مشقة على الناس، وإن كان مأموم قد يركع الإمام قبل أن يقرأ الاستفتاح، ولكن هذا يكون في قيام الليل لأنه مبني على التطويل. أما الفرائض تستفتح بالاستفتاحات القصيرة. والتوكل هو الاعتماد على الله والثقة به، عليك توكل مع فعل الأسباب، خلافا لما يرى بعض الصوفية أو بعض البدع من أن التوكل ليس فيه فعل الأسباب، فعن التوكل يترك الأسباب. لا، اللي يتوكل على الله يفعل الأسباب، يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويفعل الأسباب التي شرعها الله، يبذر ويحرث ويزرع ويتوكل على الله في السنة النتيجة، ويعمل للآخرة ويتوكل على الله. أما قول الصوفية أن التوكل المتوكل يترك الأسباب هذا باطل، والشارع أشار إلى شيء من هذا. شوف الصفحة أربعة قبل الأخير ثلاث أسطر. التوكل قال إيش؟ وعليك توكل هاي فوضت الأمر إليه تاركا للنظر في الأسباب العادية. هذا غلط، هذا الأسباب لا بد من فعلها، ولهذا علق عليه صلاح الشيخ الشاذلي رحمة الله عليه رقم 2 في التعليق. قال رحمه الله تعالى: ليس هذا التفسير بجيد، والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة به والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلها مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها. فالتوكل مركب من شيئين: أحدهما الاعتماد على الله والثقة به، والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، والثاني النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها والله أعلم. نعم، يعني ما عاد يقيم بالأسباب لكن من غير الركون إليها، فيأكل إليها ولا يعتمد عليها. فالتوكل يجمع أمرين، لا بد فيه من أمرين: الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، والثاني فعل الأسباب النافذة. في أمور الدنيا يتوكل على الله في طلب الرزق، لكن يفعل الأسباب، هو ينام يتوكل على الله في طلب الرزق، ينام في بيته لا، فليذهب يعمل، يزرع، يحرث، يبذر، يبيع، يشتري، يتعلم صناعة، مهنة، يكون حراز، يكون جزار، يكون بناء، يكون بلط، يكون سباك، يكون كهربائي، في هذه مهنة، نجار، حداد، لابد يفعل الأسباب، ثم يتوكل على الله في فعل الأسباب، في فعل حصول النتيجة، يبذر، يحرث الأرض ويبذرها، ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة. أما أن يعتمد على الله ويترك الأسباب هذا نقص في العقل. إنسان يتوكل على الله في أن عنده أرض بيضاء، يتوكل على الله في أن تخرج هذه الأرض مغل، وهو ما زرعها ولا حرثها ولا بذرها، هذا هو عاقل، هذا ما هو عاقل، ليس بعاقل. إنسان حرث الأرض وبذرها وشقها وسقاها وأسقاها ثم أحصرت مغل، وبجواره إنسان أرض بيضاء، يقول أنا أتوكل على الله تخرج أرضي مثل ما أخرج أرض فلان، وما فعل شيء من الأسباب، لا بذر ولا حرث ولا زرع. هذا بعض، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، الإنسان يفعل الأسباب ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة. إذا فعلت السبب اجتهدت وبذرت وحرثت وزرعت يتوكل على الله في يحصل لك مغل، قد يحصل وقد لا يحصل. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح دخانا. الطير ما تجلس في أوكارها، الطير تذهب تغدو خماصا، يعني جائعة بادرة في البطون، تذهب من أوكارها في الصباح بادرة في البطون وتروح بطانا شبعان من فئة البطون، يعني تفعل السبب. لو أنكم توكلوا على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، اللي تفعل السبب تغدو خماصا وتروح بطانا. وكذلك الإنسان مأمور بفعل الأسباب الأعمال الصالحة، توكل على الله في أن يدخله الجنة بالعمل الصالح، مع فعل العمل الصالح، يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي الفرائض وينتهي عن محارم. أما قول بعض الجبرية أن الأسباب تترك، الصوفية، وأن الإنسان يعتمد إن قدر الله دخول الجنة دخل ولو ما عمل هذا باطل, هذا من أبطال الباطل. نعم نعم ولو كان يعني يسأل الله والله تعالى أجاب أجاب سؤاله. ثم أيضا هذا في تشجيع الأمة. نعم. باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا الترجمة المعقولة لفضل قيام الليل. قيام الليل فضله عظيم وهو دعب الصالحين والأخيار من الأنبياء والعلماء والعباد وله مدخل كبير في صلاح القلوب وصلتها بالله عز وجل. قال الله تعالى عن عباد المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزق لهم ينفقون. فهو دعوة الصالحين. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يروي عنه ابنه سالم قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله ثم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر كان رجلا شابا قارب البلوغ وليس له أعزب ليس له أهلي كان ينام في المسجد. قال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يرى الناس. وقال كنت غلاما شابا كنت أنام في المسجد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. في جواز النوم في المسجد أنه لا حرج رد على من كره ذلك. لكن ما يبغى الإنسان يعتاد دائما لكن لو إذا جاء واحتاج إلى النوم فلا بأس. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه نومه في المسجد. نام علي أيضا في المسجد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق به التراب جعل يمسح التراب عنه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فرأى عبد الله قال فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا لها مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان. القرنان الخشبتان أو البلعان التي تمد عليهم الخشبة العارضة التي تعلق عليها الحديد التي فيها البكرة معروفة قد تكون من خشب كذا عن يمين البئر وعن يسارها وقد تكون بناء قد سمى بعضهم زرنوقان على اليمين وعلى اليسار توضع خشبة في الوسط ثم توضع البكرة التي يجعل فيها الحبل التي ينزل على البئر فإذا لها قرنان يقول وإذا فيها يعني النار أناس قد عرفهم عبد الله فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك فقال لي لم ترع الملكان أخذاه وذهب به إلى النار وجاء ملك ثالث ولقيه قال لم ترع لم تخف يعني لم ترع يهدئ روعة والمعنى لا خوف عليه بعد هذا. فانتبه عبد الله من النوم ففزع وقصها على حفصة أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل لو هذا التمني لو كان يصلي من الليل فكان بعد يعني عبد الله لا ينام من الليل إلا قيل استفاد انتفع بهذه الموعظة. كان بعد ذلك عبد الله لا ينام من الليل إلا قليل. وهو دليل على أن قيام الليل من السبب القائم من النار والسلامة فيها. يدل على أن قيام الليل له تأثير وسر في دفع عذاب النار. فحصل عبد الله تنبيه على أن قيام الليل ما يتقى به النار والذنوب منها. فلذلك لم يترك قيام الليل. حصل بهذه الرؤيا تنبيه ابن عمر على أن قيام الليل مما يتقى به النار والذنوب منها. نعم فدل على فضله. فدل هذا على فضل قيام الليل. وأنه مما يتقى به النار والذنوب من النار. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني وصلت الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. كل هذا يدل على فضل قيام الليل. نعم. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة. كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. نعم وهذه الصلاة معقولة يقول السجود في قيام الليل. هي عائشة تقول إن النبي كان يصلي من 11 ركعة يعني في الأغلب هذا في الغالب وقد يصلي 13 ركعة وقد يصلي 9 وقد يصلي 7 لكن هذا هو الغالب. كانت تلك الصلاة يعني في الغالب يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. السجود طويل. إذا كان هذا طول السجود فكيف بالقيام؟ وقراءة 50 آية مع الترتيب تقارب ربع ساعة. تقارب ربع ساعة. يكون السجدة مقدار ربع ساعة هو ساعة. هذا يعني صبر عظيم على السجود. إذا كان هذا طول القيام طول السجود فكيف يكون طول القيام؟ طول القيام مثل ما جاء في حديث بليفة أنه قرأ مرة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع. مع الترتيل والتدبر لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل ولا بآية عذاب إلا وقف يتعود ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح عليه الصلاة والسلام. فقيام الليل مشروع فيها طول السجود وهذا على حسب يعني على حسب استطاعة الإنسان ونشاطه. يعني قيام الليل ليس بواجب. نعم لكن الرسول كان يطيل وكذلك العباد وغيرهم كانوا يطيلون قيام الليل نعم. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم هذا الترجمة فيها ترك قيام الليل للمريض لأن المريض معذور إذا كان يقوم الليل ثم مريض وترك قيام الليل فلا حرج والله تعالى يكتب له ما كان يعمله في حال صحته كما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما ولم يفضل الله تعالى وإحسان المسافر ينشغل السفر يمنع الإنسان نومه وراحته وأكله وشربه على المعتاد ولهذا شرع الله للمسافر أصل الرباعية ركعتين شرع له الفطر شرع له جمع بين الصلاتين شرع له المسعى الصفين 3 أيام بلا يليها. فإذا ترك قيام الليل فإن الله يكتب له ما كان يعمله في الحضر وكذلك المريض. وهي الحديث الذي اشتكى فلم يقم ليلة ولا ليلتين يعني مرض. والحديث الثاني الذي جمع عبد الله قال احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش من المشركين كافرة أبطأ عليه الشيطان يعني لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت هذه المرأة الكافرة فقد أبطأ عليه الشيطان فأنزل الله والضحى والليل إذا سوى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ما تركك وما قلى ما أبغضك رد على هذه المرأة ما ودعك ربك يعني وما تركك وما قلى وما أبغضك نعم وهذا الحديث بعضهم قال إنها لا مناسبة له بينه وبين الترجمة لكن ذكر الشيخ أن آخر الحديث فيه ما يدل الترجمة والمؤلف أتى بجزء منها باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب فطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا فطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة نعم تحريض يعني الحث والترغيب كان النبي يرغب ويحث على صلاة الليل وعلى صلاة النوافل لكن من غير إجاب رحمك الله لأن ليست واجبة وإنما مستحب والواجب هو الفرائض كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض ويحث على قيام الليل وعلى النوافل من غير إجاب لأن الله تعالى لم يجب إلا الفرائض ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة وعليا يعني طرق عليهما الباب ليلا فقال ألا تقومان فتصليان هذا من باب الحث والترغيب لا من باب الإجابة كما سيذكر المؤلف رحمه الله الحديث نعم قوله عليه السلام نعم عليه السلام لا ما يخص عليه قال قوله رضي الله عنه الشيعة هم يخصون آل البيت عليهم السلام الصحابة كلهم عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم نعم فلا يخص عليه هل يقال هذا من النساخ؟ نعم من النساخ في الغالب من النساخ نعم. حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة حدثنا هذا الحديث فيه دليل على قوله ماذا أنزل من الخزائن فيه دليل على أن فتح الخزائن والأموال والدنيا على الناس يحصل معها الفتن فتح الخزائن والأموال والدنيا على الناس يحصل معها الفتن ولهذا قال ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن والإزالة يأتي بمعنى الخلق يقول الله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج قال وأنزل الحديد يعني خلق وأنزل من السماء ماء طهورا وهذا واقع على كما هو مشاهد الآن لما فتحت الدنيا على الناس حصل معها فتن حصل معها شرور وهو واضح الآن قبل أن تفتح الدنيا على الناس ما كان الناس يعرفون الخدم والخادمة قال مثل ما قال عقبة بن عامر كنا خدام أنفسنا كان الصلاة في منافسنا الآن فتحت علينا الدنيا ومن الفتن فتحت الخاتم والخادمة في الأول لو رأيت امرأة أجنبية عند رجل أنكرت صح أهل الحي كلهم والآن ترى امرأة خادمة في بيت تفتح كاشفة تفتح الباب للرجل وكاشفة وليس في البيت أحد ولا أحد يكره هذا منكر عظيم من سبب الفتنة والشر هذا من الفتن التي انزلت لما فتحت الدنيا وفتحت الخزائن على الناس كذلك الان الاموال لما كثرت في ايدي الناس صاروا يتعاملوا بالربا يتعاملون بالمحرمات صاروا يتوسعون وجدت الملاهي وجدت انواع من الالعاب وجدت انواع من المركوبات والمشروبات معها فتن كثيرة كل هذا من الفتن كذلك أنا وجدت الآن الفضائيات والشاشات كل هذه من أسباب فتح الدنيا كان الناس في عافية منها قبل أن تفتح الدنيا على الناس ما. لو كانت الدنيا قليلة في يد الناس ما صار عندهم خدم ولا خادمات ولا فضائيات ولا بنوك ولا أشياء من هذا كل هذه فتحت من أي سبب بسبب فتح الخزائن على الناس والأموال على الدنيا، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في أحد قال استيقظ ليلة في اللفظ الأخذ فجع فجع استيقظ ليلة فجع في حديث أم سلمة وفي حديث أم حبيبة استيقظ فجع يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردني أجوجة مثل هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، الخزائن والأموال والدنيا إذا فتحت على الناس حصل معها فتن كثيرة كما هو واقع الآن وكما هو مشاهد وكما هو نحن متلبسون بها الآن. وفي الحديث الآخر الذي قال والله ما فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وفي الأخرى أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم. الفقر ما يخشى على الناس، الناس في وقت الفقر والحاجة أقرب إلى الاستقامة منهم في وقت الغنى والسعة والمال، يصبرون على الفقر ولا يصبرون على الغنى. لهذا قال بعض السلف ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالغنى فلم نصبر. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الفتن، اللهم سلم سلم. وقوله هنا من يوقظ صواحب الحجرات في دليل على أن صلاة الليل لها سر في العافية من الفتن والسلام منها. لهذا قال ماذا أنزل الليل من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني حتى يصلينا، من يوقظهم للصلاة، دليل على صلاة الليل لها سر في العافية من الفتن والسلام منها. لهذا قال يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة، كاسية في الدنيا بالثياب لكنها عالية في الآخرة بسبب ضعف إيمانها وتقواها، هي عالية من التقوى والإيمان وهي كانت كافية في الدنيا. نعم. قيام الليل بالسفر فلا يشرع المسافر؟ بلى مشروع، مشروع قيام الليل وصلاة الضحى، إنما الذي لا يشرع السنة الرواتب القبلية والبعدية، سنة الظهر قبلها وبعدها، سنة المغرب وسنة العشاء، أما سنة راتبة الفجر فهي مشروع، وكذلك الوتر قيام الليل صلاة الضحى لا بأس. محمد صلى الله عليه وسلم كان يحاول قيام الليل؟ نعم كان يصلي، كان يصلي في أعلى رحياته. نعم عدم صلاة الخلاف أحسن الله في عدم في صلاة المزدلفة ما يدل على أنه كان يقوم الليل في السفر؟ نعم خلاف العلماء هل صلى في مزدلفة أحياها ما يدل على أن الأصل أحياء الليل؟ لا ظاهر السنة أنه نعم إلى الفجر لأنه ليتقوى على أعمال النهار، لأن هذه الليلة لها شأنها، ليلة العيد هي وظائف عظيمة، ويوم النحر هو أفضل الأيام السنة على الإطلاق، ولهذا فعل أعمال عظيمة لو سهر ما استطاع أن يقوم بها. أولا ربى درة العقبة ثم حلق شعر رأسه ثم ذبح 63 بدلة بيده الشريفة، هي أعمال عظيمة، ثم حلق رأسه ثم نزل إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، كل هذا قبل الظهر. وهذا كان الصلاة في مكة فصلى الظهر ثم ذهب إلى مكة فوجد أصحابه مجتمعين فصلى به. هذه الأعمال العظيمة لو سهل ما استطاع أن يقوم بها. السنة للحاج ليلة العيد ينام، وحتى قال بعضهم إنه لم يذكر الوتر مع أوتر، لكن معروف الوتر من الحديث الأخرى أنه لا يترك لا حضر ولا سفر. نعم ظهر حديث ابن موسى، ظهر حديث ابن موسى أنه كتب بقوله إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. نعم إذا جهر به لا بأس صلاة الليل وفي حال جهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقال ألا تصليان، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا في تحريضه عليه الصلاة والسلام على قيام الليل من غير إيجاب. فإنه يأتي فاطمة وعليا ويطرق عليهما الباب في الليل ويقول ألا تقوم عليك تصليان، من باب التحريض والحث على الخير والتعاون على البر والتقوى من غير إيجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرق عليهما الباب وقال ألا تصليان، فرد عليه رضي الله عنه علي رد غير مناسب فقال يا رسول الله أنفسنا بيد الله أنفسنا روحنا بيد الله إن شاء الله بعثها يعني ليس القيام باختيارنا أنفسنا بيد الله إن شاء الله بعثها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك علي ولم يرجع إلى شيء لم يرد على شيء من الكلام. قال علي ثم سمعته وهو مولد يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني فيه بيان أن هذا الكلام غير مناسب، يعني لا ينبغي هذا، أن النبي لم يعجب هذا الرد والجواب من علي، وأنه ينبغي لمن أمر بخير ونصح أن يقول جزاك الله خير وسلف عليه إن شاء الله. وفي فهم علي رضي الله عنه حيث أنه روى هذا الحديث وهو ليس في صالحة، وفيه شيء يعني من فيه هضم من حق، لكن هذا من كماله رضي الله عنه أراد أن يشتغل العلم ولو كان هذا فيه غض منه، هذا يدل على كماله رضي الله عنه. وفيه أنه لا بأس بضرب الفخذ وكذلك الانتزاع بالآية والاستشهاد بالآية لا بأس في ذا وكان الإنسان والإنسان جدلا كلمة الإنسان عام تشمل المؤمن والكافر. وقول أنفسنا يعني أرواح بيد الله فلا بأس بجاء وفيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف والاستشهاد بالآية والانتزاع بها. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته، فهو كما وصفه ربه أنه رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، ومن رأفته بأمته أنه كان يدع العمل يترك العمل يدع أن يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه فيعجز، كما ترك قيام الليل في رمضان خشية أن يكتب على الناس يكون فريضة فيعجز صلى بهم ثلاثة ليلة ثم ترك، خشة أن يداوم الناس عليه فيكتب عليهم قيام الليل فيعجز عنه. وما قول عائشة وما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، سبح يعني صلى صلاة السبح وهي صلاة النافع صلاة الضحى سبح صلاة النافع صلى سبح، ما سبح سبحة الضحى يعني ما صلى صلاة الضحى قط وإني لأسبحها. فنفت قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الضحى ولكن لأصليها عنه. هذا النفي من عائشة المحمول على أنها نفي، وإلا فقد ثبت عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ثبت هذا أيضا في البخاري في المسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، فنسيت وقالت ما سيما النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثمان ركعتين بعد ما ارتفع النهار ضحى. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، فصلاة الضحى سنة مؤكدة والسنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره بالفعل أو بالقول أو بالتقرير، والقول أبلغ، هو حينما أمر أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى ثبت السنة وثابت من فعله وقول عليه الصلاة والسلام. لا إذا كان العالم متخدم من قبل الناس فيترك بعض الأحكام مستحبة لأن لا يعتقد الناس وجوبها. طيب حصل هذا طيب هذا طيب لأن لا يعتقد الناس وجوبها من باب التعليم. طيب مثل يترك القنوت في الوتر في يعني رمضان بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس الواجب لا بأس يسر قراءة الإسلام من السجدة وأنفع الإسلام في المدينة والجمعة بعض الأحيان حتى لا تقبل العامة أنها واجبة حسب تعليم بالقول تعليم بالفعل هنا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. نعم كان هذا في رمضان صلى بالناس الليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس وفيه أنهم اقتدوا به وهو لم ينوي الإمامة صلوا خلفه وما علم به ففيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة ولحديث ابن عباس أنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف في جواره ابن عباس في الليلة التي بات فيها عند ميمونة خالته صلى في الليلة الأولى جاء أنها ليلة 23 وصلى بصلاة ناس ثم لم يخرج في الليلة التي بعدها فصلى بهم ليلة 25 فكثر الناس ثم لم يخرج في الليلة 26 فصلى فخرج في الليلة 27 فاجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة حتى عجز المسجد على أهله ثم في الليلة الرابعة لم يخرج وهنا في شك في الليلة الثالثة والأقرب أنها في الليلة الرابعة فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم إنكم مجتمعون وعليكم تريدون من الخير ولم يعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قيام الليل وذلك في رمضان فلما أمن ذلك أمن من فرضية قيام الليل بموت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس التراويح جماعة وجمعه عمر على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدرا من خلافة عمر كانوا يصلون أوزاعا يصلي الرجل وحده والرجل والرجلان في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر لمدة قصيرة وأول خلافة عمر ثم جمع عمر على إمام واحد واستمر هذا إلى يوم الحال فتراويح سنة نبوية وعمر جمعها ولهذا قال نعم البدع في هذه يعني البدع من جهة اللغة لا من جهة الشرع حيث أنه أحدث جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا وإن كانوا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لكن بعدما انقطعت الجماعة عادهم عمر فسمها بدعة لغوية قال نعمة البدعة هذه. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم حتى تفطر قدماه. هذا قبلها هذا فيه في تعليق جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة إذا وجدت واحد يصلي مثلا نافلة ثم ذهبت تصلي وحده صح الصلاة ولا يشتغل الإمامة واحد يصلي ثم صلت بجواره خلاص صار إماما له فلا بأس كما كان النبي يصلي فجاء ابن عمر صلى بجواره وكما كان النبي يصلي من الليل فجاء الناس يصلوا خلفه. هذا الشارح ذكر هذا وقال فيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة كما تقدم فيه نظر يعني كان شك في هذا في تعليق سمعت الشيخ في صفحة 14 ترجم لقراءة فيه قال تعليق الصنعيك. نعم. قال رحمه الله تعالى قال سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا النظر ليس بجيد والصواب جواز الاقتداء من لم ينوي الإمامة عمدا بظاهر هذا الحديث. من لم ينوي الإمامة لمن لم ينوي الإمامة عمدا يعني ولو لم